إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس تعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وكنا في ولازال كنا موصولا نحو التعليق على حديث كتاب الجهاد، وكنا في آخر مجلس توقفنا عند الحديث 72 بعد 200 والألف الذي عنوان له الشارح وفقه الله بقوله: ما جاء في انقطاع الهجرة وبقاء الجهاد والنية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. حديث فيه جملتان، جملة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، وهذا ظاهره نفي الهجرة بعد فتح مكة، ولكن يحتاج هذا إلى الجمع بينه وبين أحاديث استمرار الهجرة، فقد يتوهم متوهم من هذا الحديث أن الهجرة قد انقطعت، لكن يقال انقطعت من مكة لأنها فتحت وصارت دار إسلام، وكذلك كل بلد يفتح ويصير دار إسلام فلا يشرع الهجرة منه على الوجه الذي يشرع إذا كانت البلد بلد كفر. نعم، إذا كانت بلد معاصي أو بدع فقد يشرع فيها الهجرة، لكن ليست على الوجه الذي هي هجرة من ديار الكفار إلى بلاد الإسلام. فإذا الهجرة انقطعت من مكة ومن كل بلد يفتح، أما البلاد التي لم تفتح فديار الكفر مستمرة، ولهذا سيأتي معنا في حديث آخر. وليت المصنف عقب هذا الحديث بذاك الحديث حتى يجمع بينهما، وكذلك مع الحديث السابق، الحديث الآتي هو: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. كذلك هناك حديث آخر في السنن وهو: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، وحتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا واضح وظاهر في استمرار الهجرة إلى يوم القيامة، إلى قبيل الساعة. كذلك معنى لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو نفس المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث آخر أن الجهاد ماض، لأنه قال: الخيل في النابها أو كذا، الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، وهذا فيه إشارة إلى استمرار الجهاد إلى يوم القيامة، إلى قبيل الساعة. وإنما نقول إلى قبيل الساعة لأن الأحاديث أخبرت بانقطاع أو بأن الله عز وجل سوف يتوفى المؤمنين قبيل الساعة، فلا يكون هناك إلا الكفار، فليس هذا هو المقصود. يعني في ذلك الوقت لا يكون اليمن الذي يجاهد، كفار يجاهدون بعضهم، لا، وإنما المقصود إلى أن ينزل عيسى ويحصل القتال بينه وبين الكفار وما إلى ذلك، ثم يسلم أهل الأرض أجمعون في عصره. وهذا أيضا يعني يؤدي إلى: وسوف توضع الجزية، ثم بعد ذلك يموت عيسى عليه السلام، وتأتي إلى أن تأتي ريح وتقبض أرواح المؤمنين، ويبقى الكفار ويعبدون، يرجعون إلى الكفر وعبادة أصنام وكذا، وعليهم تقوم الساعة وهم شرار الناس. فإذا إلى زمن عيسى عليه السلام يستمر هذا الأمر، الجهاد والهجرة، لأن الجهاد يدل على وجود عدو له دار ويجاهد وكذا، فإذا هنا تكون الهجرة مشروعة. فإذا لا هجرة بعد الفتح، أي مما فتح من البلاد كمكة وغيره، ولكن جهاد ونية. يعني الهجرة، الانتقال والسفر بسبب الهجرة انقطع، لكن السفر بسبب الجهاد وبسبب النية الصالحة موجود ومشروع ومستمر من مكة ومن غيرها. فمثلا الذين بعد فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى حنين، وتوجه معه من توجه من أسلم من مسلمة الفتح، وكذلك المسلمون. ولهذا: ولكن جهاد ونية بقية الحديث، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا يبين أنه حتى البلاد التي فتحت وصار أهلها مسلمين، إذا استنفروا فإنهم يخرجون لا للهجرة بل للجهاد. كذلك النية الصالحة فسرها المصنف لعله تبعا للشراح بأن المقصود بها أن يسافر الإنسان لنية صالحة في السفر، كطلب العلم مثلا أو غير ذلك من النيات الصالحة. قال: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه: هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من كتاب الجهاد وغيره، ومنها باب وجوب النفير ومسلم، كلاهما من طريق منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. الوجه الثاني في شرح ألفاظه. قوله لا هجرة لا نافية للجنس، والهجرة لغة الترك والخروج من بلد أو أرض إلى بلد أخرى، وشرعا الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، وبلد الإسلام هو البلد الذي تظهر فيه الشعائر والأحكام على وجه عام، وأهم الشعائر هي الصلاة. إذن الهجرة تعريفها هي الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام. طيب، وحينئذ نحتاج أن نضبط ما معنى دار إسلام وما معنى دار كفر. فقال: بلد الإسلام هو الذي تظهر فيه الشعائر الإسلامية والأحكام على وجه عام ليس على وجه خاص يمارسه بعض الناس وقلة من الناس، فكل بلد كفر يعني خاصة في هذا الزمان لا تكاد تخلو من مسلمين يمارسون شعائر الإسلام لكن على وجه خاص، هذا لا يجعلها دار إسلام. أما إذا كانت ممارسة شعائر الإسلام على وجه عام، وأهم تلك الشعائر هي الصلاة، إقامة الصلاة في المساجد وأن يؤذن لها على رؤوس الأشهاد، هذا من أهم الشعائر التي تفترق بها دار الإسلام عن غيرها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم تسمع، فإذا سمع الأذان أمسك وإلا أغار، هذا يشعر بهذا لأن هذا هو أعظم فارق بين دار الإسلام ودار الكفر، لا سيما مع الأحاديث التي ظاهرها كفر تارك الصلاة، فكيف إذا كان أهل البلد عموما لا يقيمون الصلاة وكذا. لكن طبعا هذا يعني حكم من حيث دار الدار، الحكم على الدار تختلف عن الحكم على كل شخص شخص يسكن فيها، لا يلزم مثلا من كون الدار الكفر دار كفر أن يكفر كل من فيها، لا، قد يكون فيها مسلمون ولكنهم قلة ومستضعفون وإلى آخره، وقد يكون كما أن دار الإسلام فيها بعض أهل الكفر كأهل الذمة مثلا، وهذا لا يجعلها دار كفر، لكن لما كان الإسلام فيها هو الظاهر وهو يعني المعمول به وهو دين البلد وهو كذا وشعائره ظاهرة فتكون دار إسلام، وحينئذ لا تشرع الهجرة منها على هذا الوجه. وأما إذا كانت دار كفر، كانت شعائر الكفر فيها ظاهرة ولا تقام فيها الصلاة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لما سألوا عن الحكام الظلمة قال: ألا نقاتلهم بالسيف؟ قالوا كما في صحيح مسلم، قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. هذا يشعر أن من أهم الأشياء التي تجعل الحاكم يعني مثلا حاكما لبلد إسلامي، وأن الدار في الجملة ظاهر فيها الإسلام، أن تكون الصلاة مقامة فيه. ولهذا قال الشيخ: أهم الشعائر هي الصلاة، فإذا كانت الصلاة مظهرا من مظاهر البلد فهو بلد إسلام، أما إذا كانت الصلاة يقيمها أفراد أو جماعات وهي ليست من مظاهر البلد فلا يحكم على البلد بأنه بلد إسلامي، خاصة ما يتعلق بالأذان فهو فيصل في هذا الباب. قال: مثل البلاد التي فيها أقليات مسلمة يقيمون الصلاة ولكن على نطاق ضيق في حدود مجتمعهم الذي يعيشون فيه أو في حدود بيئتهم، ولكن البلد الذي يقيمون فيه أو هم من أهله لا تقام فيه الصلاة بوجه عام بحيث لا توجد عندهم المآذن. هذا هو الأذان، هذا مهم جدا في الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر. قال الشيخ هنا يتكلم عن أن الدار إذا كانت تقام فيها الصلاة والأذان فهي دار إسلام يظهر فيها الأذان وكذا، فلا يهاجر منها، لا هجرة بعد الفتح أي من مكة لأنها صارت دار إسلام، وكذلك كل دار فتحت من دور الكفر صارت دار إسلام فلا هجرة منها. ولهذا قال يتكلم عن أنه إذا أقام عدد قليل من الناس الصلاة في بلد غير إسلامي هذا لا يجعله بلدا إسلاميا. ولهذا قال: ولكن البلد الذي يقيمون فيه أو هم من أهله لا تقام فيه الصلاة بوجه عام بحيث لا توجد عندهم مآذن ولا يسمع الأذان في جميع الأنحاء فمثل هذا لا يعتبر بلدا إسلاميا، لأنه لا بد أن تكون الإقامة أي إقامة الصلاة على وجه عام. فمثلا فرنسا فيها أقليات مسلمة وفيها إقامة للصلاة من قبل هؤلاء، ولكن لا تعتبر مظهرا من مظاهر البلد بحيث تنتشر المآذن ويسمع الأذان هنا وهناك ويهرع الناس إلى المساجد. فهذا هو معنى قولنا إن بلد الإسلام هو الذي تنتشر فيه الشعائر والأحكام بوجه عام. أما لو كان عن طريق أفراد أو أناس قليلين، فهذا لا يطلق عليه أنه بلد إسلامي بهذا الاعتبار. هذا كله أحال فيه الشيخ هنا إلى الفتاوى وأحكام أهل الذمة والفتاوى السعدية والغلو في الدين فئات المسلمين في الأقليات المسلمة، ليبين أن هذا بحث في إيش؟ في التفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر، وهذا هذه التفرقة مهمة جدا لأنه ينبني عليها أمور مهمة لا سيما فيما يتعلق بالهجرة وما إلى ذلك. قوله بعد الفتح أي فتح مكة، فلا هجرة بعد فتحها لأنها صارت بلد إسلام، أو المراد ما هو عام من ذلك يعني بعد كل فتح، يعني إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها، يعني لا هجرة من بلد بعد فتحها بعد أن فتحها المسلمون، يعني فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون. قوله ولكن جهاد ونية، إذن إذا كان بعد الفتح هذه للعهد فيكون بعد فتح مكة، ويكون حكم غير مكة يأخذ عن طريق القياس قياسا على مكة، وأما إذا كان بعد الفتح فيه للعموم فيكون لا هجرة من بلد بعد فتحه عموما، فيكون مأخوذا من عموم النص نفسه. قوله ولكن جهاد ونية أي ولكن الباقي جهاد ونية، ولكن الباقي جهاد ونية، والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة قد انقطعت. نعم العلماء بعضهم يقول كانت الهجرة زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قبل فتح مكة، هذا أيضا من معاني هذا الحديث، يقولون كانت الهجرة قبل فتح مكة واجبة على الأعيان، أما بعد فتح مكة لم تصر واجبة على الأعيان، لأن العرب كانوا يتلومون فتح مكة، يعني كانوا يترقبونه وينظرون هل سوف ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم على قريش أو لا، وقد ثبت هذا في صحيح البخاري قال ذروه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق، قال فلما فتح الله عز وجل النبي مكة جاءته العرب والوفود ودخلوا في دين الله أفواجا، ولهذا قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال المفسرون ولعله منهم الطبري قال يعني فوجا فوجا أو كذا بعد أن كانوا فردا فردا، أو هذا كلام أو كلاما هذا معنى، هذا معنى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا صار. ولهذا العام التاسع هو عام الوفود، العام الثامن من الهجرة هو العام الذي فتحت فيه مكة في رمضان، العام التاسع يسمى عام الوفود، فصارت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وفود القبائل بإسلام أقوامهم عموما، فلهذا قالوا كانت الهجرة قبل فتح مكة واجبة على الأعيان لأن المسلمين كان فيهم قلة ويحتاجون إلى التناصر والتآزر، أما بعد ذلك صارت غير واجبة. وسيأتي معنا في حديث بريدة تخير من أسلم بين أن يبقى كأعراب المسلمين أو يهاجر إلى المدينة، والله أعلم، وتحتاج المسألة إلى مزيد تحرير حقيقة. قالوا المعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت، تحتاج مني وإلا العلماء يعني ما شاء الله بحثوا المسائل وكذا، لكن أين المشمرون؟ والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة قد انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية. يعني ما العلاقة بين الهجرة والجهاد والنية؟ أن كل فيه مفارقة وفيه انتقاء، أن في كل انتقالا عن البلد وخروجا عن البلد، فقال وكذلك انتقال يعني مطلق الانتقال سواء كان دائما أو مؤقتا، فقال هنا وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار بالدين، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفتن، والنية في جميع ذلك معتبرة. قوله كالفرار من دار الكفر، الظاهر أن هذا على القول بأن المقصود بهذا الحديث الهجرة بعد الفتح أي تجب على الأعيان، ولكن مع ذلك لا تزال مشروعة وإن لم تكن واجبة على الأعيان، يعني لتحصيل الأكمل والأحسن. وقد سبق الكلام عن قول العلماء إن كان يتمكن من إقامة دينه في دار الكفر فهجرته مستحبة وإلا فواجب، تقدم هذا في الدرس الماضي. قال والفرار بالدين من الفتن، والفرار بالدين من الفتن حتى ولو كان البلد مثلا فيه إسلام، لكن مثلا حصلت فيه فتنة واقتتال بين المسلمين فكره هذا الشخص أن يدخل في دماء المسلمين فترك، هذه نية صالحة، ولهذا قالوا النية في جميع ذلك معتبرة. قوله جميع الأعمال يعني لابد فيها من نية، وهذا من أحاديث النية التي هي متواترة معنا. قوله وإذا استنفرتم بضم التاء، لأن الفعل المبني المبدوء بهمز الوصل إذا بني لما لم يسمى فاعله ضم ثالثه، ثالث الذي بهمز الوصل. نعم. قال أي طلب منكم الخروج في الجهاد من الإمام أو نائبه في ذلك. هذا معنى الاستنفار. استنفار أن يطلب الإمام أو نائبه من شخص أو من أشخاص أو من الناس أن يخرجوا إلى الجهاد، وهذا من الحالات التي يصير فيها الجهاد فرض عين كما تقدم لنا، سيذكر هذا الشيخ مرة أخرى هنا. قال قوله فانفروا بكسر الفاء على الأفصح، وبه جاء القرآن، قال تعالى انفروا خفافا وثقالا، ويجوز ضمها أي اخرجوا، يعني يجوز أن يقال انفروا، نعم أي اخرجوا إلى إيش؟ إلى الجهاد. الوجه الثالث في الحديث دليل على انتفاء الهجرة من مكة بعد فتحها لأنها صارت بلاد إسلام، ويقاس عليها بناء على أن كلمة الفتح خاصة الفيها عهدية، فيصير دخول غيرها بالقياس. أما لو قلنا الفتح عامة والمقصود بها فتح البلد عموما ليس خاصا بمكة، سيصير دخولها في العموم في النص ليس بالقياس. قالوا يقاس عليها كل بلد كفر صار بلد إسلام، وهذا في إشارة إلى أن مكة لن تعود بلد كفر تجب الهجرة منه، لأنه قال لا هجرة بعد الفتح نفاها، وهذا ظاهر إلى يوم القيامة، فهذا يشعر بأنها لن تعود دار كفر أبدا. الوجه الرابع في الحديث دليل على أن الجهاد باق لإعلاء كلمة الله، أنه قال ولكن جهاد ونية، يعني لا الهجرة انقطعت على التفصيل المتقدم من مكة مثلا، لكن الجهاد لم ينقطع. قال لإعلاء كلمة الله تعالى ونشر دينه وإن فتحت عواصم الكفر حتى يكون الدين كله لله، حتى لو فتحت بعض العواصم وبقيت بعض البلاد الأخرى دار كفر فلا يزال الجهاد مستمرا حتى يكون الدين كله لله كما ذكر الله عز وجل في كتابه، وهذا لا يحصل واقعا، هو مأمور به شرعا لكن لا يحصل واقعا إلا في زمن عيسى عليه السلام، حيث يدخل الناس كلهم في دين الله عز وجل ولا يبقى كافر على وجه الأرض. ثم بعد ذلك ينعكس الأمر فتقبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى مسلم على وجه الأرض، وحينئذ تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. الوجه الخامس في الحديث دليل على أنه ينبغي الاهتمام بالنية في الجهاد وغيره من سبل الخير، وهذه ولكن جهاد ونية، فعلى الإنسان أن يصحح نيته، أن يخلصها وأن يصححها وأن يستحضرها وأن يراجعها، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. فالإنسان قد تفسد نيته، قد تكون نيته فاسدة وقد تكون صالحة ثم تفسد وقد تعزب وتضعف فتحتاج إلى مراجعة، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بإخلاص النية له. ومن اللطائف التي ذكرها بعض العلماء أن جمع نية نيات وليست نوايا، كما يعني انتشر عند الناس قالوا النوايا جمع نوية وهي الناقة القوية، فيقولون لا يصح أن يقال مثلا النوايا الصالحة أو النوايا الحسنة أو النوايا الفاسدة، إنما يقال النيات كما في الحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. الوجه السادس في الحديث دليل على وجوب الجهاد إذا استنفره ولي الأمر، إما بطلب النفير العام أو بتعيين من يتم تعيينه، فمن عينه الإمام خرج، يعني وجوبا عينيا، وهذه هي إحدى الصور التي يكون فيها الجهاد فرض عين بدليل هذا الحديث إذا استنفرتم فانفروا، وبقوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، لامهم على أنهم تثاقلوا رغم أنهم دعوا. إذن هذه حالة، إذا قال لك الإمام يا فلان اخرج هذا يجب عليك، يجب عليك عينا ليس كفاية. قال والثانية إذا حضر أو مثلا قال لكم أيها الناس الفلاني يوم يخرجوا كلكم مثلا أو كذا، فهذا من حالات الاستنفار. والثانية إذا حضر الإنسان القتال. طبعا كان المشايخ قد سئلوا بالنسبة للاستنفار الذي حصل في بلادنا في الزمن الأخير، فقال بعض كبار مشايخنا الذي يظهر لي أن الإمام لم يقصد الاستنفار العام لكل شخص، وإنما حث الناس على الخروج فقط ولم يقصد أنه لا يبقى أحد ولا يتخلف أحد، وهذا يبدو الله أعلم أنه هو الصحيح، يعني لأنهم لم يكونوا يتتبعون من لم يخرج مثلا يقولون لماذا ما خرجت كذا ولا يلومون أحدا، وإنما هم حثوا الناس ليتمكنوا من الدفاع على أنفسهم، لأن البغاة المعتدين المجرمين كانوا يعتدون على الأعراض ويعتدون على الأموال ولا يستطيع عامة الناس الدفاع عن أنفسهم، فندبوهم إلى أن يتدربوا وكذا حتى يتفرغ الجيش للمعارك الرئيسة ولا يستطيع أن يدافع عن كل مواطن، فصار الأغلب من الاستنفار قصده الدفاع أكثر من الهجوم، وإن كان الهجوم أيضا متاحا لمن شاء لكن لم يكونوا يتتبعون كل أحد، فيبدو أنه ليس لم يكن والله أعلم لم يقصد ولي الأمر النفير العام لكل شخص بحيث يلزم كل شخص الخروج، الله أعلم. والثانية إذا حضر الإنسان القتال لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقوله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا الأدبار، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات ومنها التولي يوم الزحف. فإذا حضر الإنسان المعركة حتى تلاقى الصفان فلا يجوز له الفرار إلا في الحالة المستثنى. ما هي الحالة المستثنى؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرون يغلبوا 200 إلى آخره. إذا كان العدو أكثر ضعف المسلمين فأكثر أكثر من ضعف المسلمين فيجوز لهم الفرار. وبعض العلم يقول هذا ما لم يبلغ 12 ألفا وإلا لم يجوز، وفي جاء في الحديث لن يغلب 12 ألفا من قلة. والصورة الثالثة إذا حصر العدو البلد فيجب عليه القتال دفاعا عن البلد، لأن هذا يشبه من حضر صف القتال، هذا ما يسمى بجهاد الدفع. فيجب على كل أحد، حتى بعض أهل العلم يقولون كل يدفع بما يستطيع، حتى مثلا الصبي المراهق، المرأة لو تستطيع تفعل شيئا، الرجل، طبعا الأصل الرجال، لكن مهم عموما كل من يستطيع يفعل أن يفعل شيئا يفعل. فإن لم يستطيعوا الدفع فمن حولهم، فمن لم يستطيعوا فمن حولهم، وهكذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفع على الأقرب، فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة. والصورة الرابعة إذا احتاج إلى هذا الشخص في القتال، يعني بعينه، مثلا كان يكون خبيرا بنوع معين من الأسلحة لا يوجد سواه يعرفها، والجيش في جيش المسلمين في حاجة إليه بخصوصه. قال فإنه يتعين عليه إذا لم يكن عذر لدعاء الحاجة إليه، لأنه صار في حقه فرض عين، والله تعالى أعلم. وقد ذكرنا صورة أخرى وهي واضحة لعلهم لم يذكرها لوضوحها، وهو النذر، لأن النذر تنقلب به الطاعة غير الواجبة ولو مستحبة إلى واجبة، فكيف إذا كانت أصلا هي جنسها واجب لأنها فرض كفاية، فإذا نذرها تعين عليه أن يخرج، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. قال وفقه الله وجوب الإخلاص في الجهاد. قال الحافظ رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اتفقنا عليه. كثر الثناء في الكتاب والسنة على من جاهد في سبيل الله عز وجل، ولما كان الجهاد إذا لم يكن في سبيل الله غير معتبر كان من أهم القضايا التي تهم المجاهد كما تقدم، ولكن جهاد ونية، وهذا من حسن ترتيب المصنف كأنه يقول ما هي النية الجهاد، هي النية هي هذه. وهذا الحديث له سبب ورود، وهو أنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل ليذكر ويقاتل كذا ليرى مكانه ويقاتل كذا، فأيهم في سبيل الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه كلمة جامعة وقاعدة تبين له، ولم يقل هذا ليس وهذا ليس وهذا ليس، إنما قال من قاتل لتكون كلمة الله التي هي دين الله، لا إله إلا الله وفروعها دين الله عز وجل وشرع الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا أمر خطير ينبغي أن نقف عنده طويلا. فالإنسان إذا جاهد أو قاتل لغير ذلك، كما لو كان لينصر حزبا معينا أو قبيلة معينة أو حمية لقومه أو شجاعة أو غير ذلك من النيات التي ليست يعني مما يراد بها وجه الله، ويدخل في هذا الحمية الوطنية المجردة التي صيرها بعض الناس الآن كأنها صنم يعبد، هذا أيضا ليس في سبيل الله، إلا هذا فيه تفصيل، إن كان يقاتل حماية لوطنه لأنه وطن إسلامي وذودا عن المسلمين وحفظا لدينهم فهذه نية صحيحة كما ذكر العلماء. وأما إذا كان الوطن لذات الوطن من غير يعني بقطع النظر عنها فهذا ليس معنى هذا أنه دائما أنه محرم، لكن ليكون مجاهدا وينبني عليه أنه شهيد إذا قتل ونحو ذلك فينبغي أن تكون نيته نية صالحة، أن تكون نية دينية. أما النيات غير الدينية فلا تدخل. ومن النيات الدينية الدفاع عن المسلمين، قال الله عز وجل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فهذه نية إسلامية الدفع عن الضعفاء إنقاذهم ليستطيعوا أن يعبدوا الله عز وجل ويأخذوا راحتهم في عبادة الله عز وجل بالتوحيد وبالشرائع وما إلى ذلك. من النيات الصحيحة الدفاع عن أعراض المسلمين وعن أموال المسلمين، إذا كان الإنسان في نفسه من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد كما تقدم، كذلك دفاع عن عن أنفس المسلمين وعن أعراض المسلمين وعن أموال المسلمين. لكن في فرق بين أن أقاتل عنهم لأنهم مسلمون وبين أن أقاتل عنهم لأنهم قومي فقط، وإن كان هذا الثاني قد لا يكون محرما طبعا، لأنه دفع في النهاية، أنت لك الحق أن تدافع عن نفسك، وإن لم تنوي نية دينية فلا تأثم بهذا، بل هذا هو الأصل أن يدافع الإنسان عن نفسه لا سيما عن العرض والنفس. نعم، لكن لتكون لك أجر الجهاد في سبيل الله المذكور في الكتاب والسنة، وإذا مت تكون شهيدا عند الله وما إلى ذلك، فينبغي أن تكون نيتك لله. هو قال لك قاتل في سبيل الله، ما قال قاتل في سبيل القوم أو الوطن أو المال أو لا. وإن كان ذاك قد يكون من جملة المباحات، من جملة لا بأس، من حقك أن تدافع عن نفسك، لكن لتنال الخير المنبني على ما تقدم وتكون في عمل من أجل الأعمال ومن أفضلها، لا بد أن يرتبط هذا بدين الله والتقرب إلى الله عز وجل، كسائر الأشياء. النفق على الأهل شيء جميل وكذا، لكن إذا لم تنوي لم يكن لك أجر بذلك. لو فعلته، حتى لو فعلته محبة للأولاد وشفقة عليه، لكن لا تؤجر إلا إذا كان ولو هناك نية ولو عامة فيها نية التقرب إلى الله، وإلا فكل ينفق على عياله حتى الكفار. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ومسلم كلاهما من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الإخلاص، وهذا الأمر يتنزل على طلب العلم، الله المستعان. في بعض الألفاظ قال: الرجل يقاتل شجاعة، كأن بعض الشراح ولعله يراجع قالوا يعني هناك ناس يحبون الشجاعة لأنهم أصلا شجعان، وبالتالي إذا جاء شيء فيه شجاعة وكذا فهو يتلذذ بهذا، فيخشى أن يكون من يطلب العلم لأن فيه ذكاء أو يحب مثلا أن يمارس المسائل العقلية وأنه يفهم وأنه كذا وأنه مميز في هذا الباب وأنه كذا، يخشى أن يكون مثل هؤلاء لا يخرج بأي أجر. لكن سيأتي أن من كانت نيته الأصلية في سبيل الله وهناك نية تابعة أخرى فهذه قد تنقص الأجر لكنه قد لا تبطله، قد تنقصه لكن لا تبطله، سيذكر الشيخ هذا إن شاء الله. قال: الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الإخلاص في الجهاد في سبيل الله تعالى، وذلك بأن يكون غرض المجاهد إعلاء كلمة الله تعالى ونصرة دينه، فمن جاهد بهذه النية فهو مجاهد في سبيل الله. ومفهوم الحديث أن من قاتل بغير هذا القصد فليس في سبيل الله، وإنما هو في سبيل الغاية التي جاهد من أجلها، مثل حديث: فمن كانت هجرته، الهجرة شبيهة بالجهاد لله ورسوله، فهجرته لله ورسوله، من كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الوجه الثالث: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه كان إذا كان القصد من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى فإنه لا يضر ما ينضم إلى ذلك، يعني تبعا. يعني ما الفرق بين هذا وبين ذاك؟ هذه النية الأصلية الرئيسة هي إعلاء كلمة الله، ثم إن ضافت إليه شيء، يعني يقول ولو أصبنا شيئا من المغنم فخير، هذا قال من قصد المغنم مثلا، لأن المغانم أصلا مشروعة، كل من يجاهد يعلم أنه سوف يغنم إذا, إذا, إذا, إذا انتصر. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم هو أورع الناس، قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وكان يأخذ من المغانم ومن الفيء ولا يتورع عن ذلك، لا يقول أنا لا أريد مثلا أن ينقص أجري أو كذا ويتركها. قال: ويكون المعول في هذا على القصد والبعث على الفعل، أي الأصلي والرئيس. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، فقد فسر النيل بمثل الظفر بجيش أو سرية أو غنيمة مال. يعني وأصرح من هذا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، أي والباقي لكم، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث كثيرة. ويؤيد هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت عكاظ ومجنة، كذا ضبطها الشيخ، وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. هكذا قرأ ابن عباس في مواسم الحج، أنها قراءة شاذة أو تفسيرية. هو وجه الشبه طبعا أن الإنسان يحج ويتاجر في نفس الوقت، وهذا قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، إذن لا مانع، هذا لا يبطل أجر الحج. لكن هل الذي حج من أجل الحج فقط مثل الذي حج من أجل التجارة والحج؟ وهل الذي حج من أجل الحج أصالة والتجارة تبعا، مثل الذي كان لولا التجارة لم يحج أصلا؟ الظاهر لا، لكن الجميع لهم أجر، ولكل درجات مما إيش معنى. ولي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد. لاحظ، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماتي بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. طبعا قد يقال إن هذا الحديث ظاهره يخالف الباقي، لكن لا، هو وجه الشبه في إيش؟ أقصد وجه الاستدلال في قوله من أجر أو غنيمة، من أجر أو غنيمة. بعض أهل العلم قالوا ظاهره أن الإنسان إذا كان أخذ الغنيمة، هل أو هنا مانعة خلو، يعني إما أجر فقط أو أجر وغنيمة، لأن الغنيمة ليست دائما، قد يهزمون ولا ينالون غنيمة. وقد هذا سيفسره الحديث الذي بعده على الأصح كما قال الشيخ، قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وفي رواية: وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. يعني في بعض الأحاديث تسلم وتغنم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم، وإذا لم تسلم ولم تغنم، مثلا هزمت وأصيبوا بجروح و تم لهم الأجر كاملا. إذا سلموا وغنموا تعجلوا ثلثي الأجر في الآخرة في الدنيا وبقي لهم ثلث فقط. طيب، هذا على ماذا يدل؟ يدل على أمرين. الأمر الأول أن لهم أجرا، وما قال ليس لهم أجر أصلا، ما قال إن عملهم حبط. والأمر الآخر أن أجرهم أنقص، لهم أجر ولكنه إيش؟ أنقص، لكن لا يقال لا ليس لهم أجر، ولا يقال إن لهم الأجر كاملا مثل الذين لم يغنموا. انتبه لهذا، لأن بعض الناس يقول لا هذا شيء مشروع وكذا فلهم الأجر كاملا وليس لهم وماذا يفعلون، وبعضهم يقول ليس لهم أجر. لا، نقول إيش؟ نقول لهم أجر لكنه أنقص. وعلى هذا فقس، يعني أنت مثلا إذا عملت عملا شرعيا لكن أخذت عليه أجرة، وكان غرضك الأصلي من العمل هو العمل الشرعي وليس الأجرة، فقد يكون لك الأجر لكنه ناقص، ليس مثل الذي قال أنا لا أريد منكم ولا درهم. لكن في نفس الوقت قد لا نقول إنه ليس لك أجر البتة إذا كان غرضك الأصلي هو الدين وليس هو الدنيا. أما إذا جعلت الدين سلما للدنيا، بمعنى أنه أنت أصلا غرضك الرئيسي الأجر، وكان أحب إليك أن لا تقوم بهذا العمل الشرعي، لو أعطيت بغير أجر وكذا بغير عمل تعطى الأجر، هذا شيء آخر، قد لا يكون لك أجر. قال: وظاهر هذا الحديث، وظاهر هذا أن المجاهد له الأجر تاما إذا لم يغنم وسلم، يعني وجرح أو كذا ولم يسلم، أو ثلث الأجر إن غنم. وقد أخذ بهذا الحديث أكثر المحدثين، واعتبروه مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه الدال على أن له الأجر إذا لم يغنم أو له الغنيمة بدون أجر، في قوله أجر أو غنيمة، من باب المطلق والمقيد، فيكون موافقا ومفسرا له. يعني أنت لو أخذت على ظاهره إما أجر وإما غنيمة سوف ينافي حديث عبد الله بن عمرو، لأنه فيه جمع بين الغنيمة وشيء من الأجر. قالوا لا، نحن نقول هو ليس منافيا ولكنه يفسر، كأنه قال من أجر كامل أو غنيمة، من أجر كامل أو غنيمة مع بعض الأجر. يا سلام. قال: الدال على أن له الأجر إذا لم يغنم أو له الغنيمة بدون أجر من باب المطلق والمقيد، فيكون موافقا ومفسرا له. فإن غنم المجاهد بقي له ثلث الأجر، وإن فاتته الغنيمة فله الأجر تاما، وهو مأجور في كلتا الحالتين. يعني ليس المعنى أنه سيخرج بلا أجر تماما إذا أخذ غنيمة. وأدل دليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الفيء ويأخذ كذا، لو كان هذا يبطل الأجر تماما لكان أول الناس تنزها عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه مع الغنيمة أنقص. وممن قال بهذا ابن بطال وابن دقيق العيد والنووي وابن حجر وغيرهم، والله أعلم، هؤلاء من جهابذة شراح الحديث المتأخرين. لكن هنا نكتة لطيفة جدا ينبغي الانتباه لها، وهو أنه قد يجبر النقص في الأجر بما يترتب على أخذه من المصالح. يا سلام. يعني قد يقول قائل، ما زال السؤال قائما، إذا كان ينقص الأجر لماذا يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أخذ الصحابة وهم أفضل الناس وأزهد الناس في الدنيا؟ هنا يأتي الجواب، أنه قد يكون في هذا في هذه الغنيمة مثلا تفرغ لخدمة الإسلام فيكون فيها بسبب التفرغ لأمور أخرى مثل الدعوة والعلم والقضاء ونصرة الدين هذه سوف تجبر النقص، وربما تجبره بأعظم أجر، أجرا من مما فات. يعني مثلا شخص يقول أنا لن أخذ هذا ثم يذهب إلى السوق ويبيع مثلا خضار وكذا، في النهاية يجد أنه ليس عنده غير ساعة واحدة أو نصف ساعة في اليوم ليعلم فيها، فيضيع عليه الموضوع كله بدل أن كان يتفرغ وينشر العلم وكذا. صحيح أنه في جزء منه بأجرة فأنقص، لكن عنده عوضه بساعات أخرى كثيرة تفرغ فيها وخدم بلا أجرة، خدم لوجه الله، فصار أعظم أجرا في النهاية. وبهذا يعرف الجواب لماذا، وهذا جواب عن أشياء كثيرة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الصيام صيام داود، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم صيام داود. لماذا؟ لأنه يتركه لمصالح أعظم، فيكون أجره أعظم ممن، لأن الغالب أن من صام صيام داود، الغالب يعني أنه سوف يضعف عن كثير من الأمور الأخرى، وأنه سوف يكون الصيام مسيطر على عمله بدرجة كبيرة بحيث يضعفه عن أعمال أخرى قد تكون أعظم من إيش، من الصيام. فيأخذ بحظه من صيام ويجمع بين أعمال كثيرة أجرها أعظم من التفرغ لصيام داود مع ترك تلك الأعمال. وهذا من جليل الفقه في التقرب إلى الله عز وجل الذي ينبغي للإنسان أن يلاحظه. فلا ننظر بعين عوراء، مثلا نركز على عمل واحد وعظم أجره بحيث نهم الأعمال أعمالا أخرى هي أجل في مجموعها من فضل ذلك العمل وإن كان جليلا جدا. ولهذا مثلا مع عظم أجر الصلاة في مكة مثلا 100,000 صلاة يعني في اليوم الواحد 500,000، ومع ذلك الصحابة ما جاءوا ولبثوا هنا وتركوا الجهاد مثلا، وإنما ذهبوا ونصروا الدين وعلموا الناس وكذا، لأن هذه أجور مستمرة إلى يوم القيامة. أيهما أفضل؟ حتى لو صليت في مكة ثم مت هنا ثم، أو أنك تعلم الناس إلى يوم القيامة ملايين الملايين الملايين، كل هذه الأمة المليارية والمليارات يموتون ويحيون وكذا في ميزان الصحابة بسبب أنهم هم الذين علموا الدين. ما من قرآن ولا سنة ولا فقه ولا فتح البلاد ولا كذا إلا هو عن طريق الصحابة ومن تعلموا من الصحابة. وهل يدرك هذا أحد؟ لو صلى في مكة عمر نوح لا يدرك هذا أحد. فهذا من فقه الأعمال الذي ينبغي أن نتنبه له حتى نحرص على أعظم الأجر إذا جئنا يوم التغابن، ولا بد أن نغبن، لكن على الأقل نكون عندنا فقه عظيم في استغلال أعمارنا بأعظم ما يمكننا استعماله. وهذا من فوائد العلم ومن فوائد النية الصالحة. أخيرا، مع أنه كان ينبغي أن نأخذ حديثين لكن لا بأس أن نقتصر على هذا الحديث قصير، قال: ما جاء في بقاء الهجرة ما قتل العدو، عن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو، رواه النسائي وصححه ابن حبان. هذا تقدم أن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد مستمرا، لأن وجود الجهاد يدل على أن ثمة كفارا لهم قوة ولهم شوكة ولهم دار، وبالتالي يحتاج إلى يعني كل من أسلم منهم أو كان عندهم مثلا ذهب إليهم أن لا يقيم بين ظهرانيهم وأن يهاجر إلى بلاد المسلمين. وهذا يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أنه ليس على عمومه وإطلاقه، وإنما المقصود به حالة دون حالة جمعا بين النصوص كما تقدم. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي هو أبو محمد عبد الله بن السعدي، وفي اسم السعدي أقوال، قيل وقدان وقيل قدامة وقيل عمرو، وسيأتي أنه قيل بعضهم قال واقد، وقد يقال واقد هو وقدان نفسه، وقيل عمرو، وقيل له السعدي لأنه كان مستردعا في بني سعد بن بكر، يعني ليس سعديا حقيقة، كان له صحبة ورواية، سكن المدينة ثم نزل الأردن، مات رحمه الله سنة 57 على قول، قوله رحمه الله هذا يعني كان مذهبا لبعض المتقدمين أن الصحابة لا سيما الذين ليسوا من العشر وكذا قد يقال له رحمه الله، ما في إشكال يعني، رضي الله عنه ورحمه. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث رواه النسائي في كتاب البيعة، باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، وابن حبان كلاهما من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن بسر بن عبيد الله عن إدريس الخولاني، أظنه هذا في تصحيفا يعني عن أبي إدريس الخولاني، عن عبد الله بن واقد هكذا في إيش في بعض المصادر، وفي بعض عبد الله بن وقدان سعدي رضي الله عنه قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه صحابي، في وفد كلنا يطلب حاجة، وكنت آخرهم دخولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني تركت من خلفي وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت، هذا هو سبب ورود الحديث. قال: لا تنقطع الهجرة من قتل الكفار، وهذا لفظ النسائي وابن حبان، وأما لفظ البلوغ فهو لفظ أحمد اللي هو ما قتل العدو. ولهذا قال ابن عبد الهادي بعد سياقه بمثل لفظ البلوغ رواه أحمد واللفظ له والنسائي وابن حبان. وهذا الحديث رجاله ثقات، وقد صرح الوليد بالتحديث، طبعا الوليد بن مسلم مشهور بالتدليس، ولهذا قال وقد صرح الوليد بالتحديث عند ابن حبان وابن أبي عاصم في الأحادي والمثاني. هو ثقة ولكنه مدلس، فلما صرح بالتحديث يقول لك أنه يقول زالت شبهته تدليسي. ونقل الحافظ في الإصابة عن أبي زرعة الدمشقي، أبو زرعة الدمشقي إمام كبير من أهل الشام، هو متخصص في أحاديث الشاميين، وهذا حديث شامي، قد سبق أن الصحابي نزل الأردن وإسناده شامي واضح. فهو يقول أبو زرعة الدمشقي، وهو غير أبي زرعة الرازي الذي هو صاحب أبي حاتم الرازي، هؤلاء من أهل المشرق، وما هذا فهو من أهل دمشق، أنه قال هذا الحديث عن عبد الله بن السعدي حديث صحيح متقن رواه الأثبات عنه، وكفى بأبي زرعة الدمشقي علما بأحاديث الشام ده. لكن مع ذلك قال والحديث في إسناد اختلاف، ولو طرق أخرى عند النسائي والطبراني في مسند الشاميين وأبي نعيم. طبعا الطبراني شامي وله كتاب اسمه مسند الشاميين يذكر فيه أحاديث الشام أهل الشام، وأبي نعيم في معرفة الصحابة، وابن عساكر في تاريخ دمشق. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة، لأنها باقية ما دام القتال مستمرا بين أهل الإسلام وأهل الشرك، وهذا كما قلنا لا تضع أوزارها تماما إلا في زمن عيسى عليه السلام، الله أعلم. وقد تقدم الكلام في ذلك، والله تعالى أعلم. نعم، فلعلنا إن شاء الله ندع حديث ابن عمر إلى المجلس القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.